علمنا وبين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بين في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، واعتبر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبق إليه. فإذا زيد في التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه كأس بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه. والحق أن الإنسان يصنف إذا كان في تصنيف فائدة ومصلحة يفعل، إذا كان في تصنيف فائدة ومصلحة يفعل. نعم. وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة، وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع، وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى أنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده، وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه. الذي ذهب إليه الإمام أحمد الحقيقة العمل على خلاف ما ذهب إليه الإمام أحمد، لا زال الإدراج من ناحية التفسير وكذلك الكلام العلماء في بعضهم، يعني كلام العلماء في كتبهم لا زال موجودا قبل الإمام أحمد وبعده، يعني كراهية الإمام أحمد لإدخال أي كلام للمصنف غير الحديث المرفوع، كلام الحقيقة كلام مهجور ما عمل به العلماء لا قبل أحمد ولا بعد أحمد، لا زالت كتب العلماء الحمد لله مليئة، وهذا صحيح البخاري الذي ملأ الدنيا وكم استفاد الناس منه، مليء بالتراجم، مليء بالأبواب، مليء مثلا بالتعاليق وغير ذلك، ففي ذلك فائدة إذا أملت المفسدة، لكن كلام الإمام أحمد منزل على ما إذا كان هناك مفسدة وفيه لبس، أما الحمد لله يعيش لها الجهابذة فلا محذور. نعم. قال رحمه الله: وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما، ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد وقال: هو يشغل عما هو أهم منه، ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يقارب كلام السلف الأول، فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيره. ما شاء الله، كلام قوي جدا، كلام قوي وكلام متين. لما كفر كلام الخلف واحتجنا إلى بد من إثبات كلام السلف، فلو أخذنا بكلام الإمام أحمد أنه لا تكتب شيئا من ذلك ربما أدى إلى يعني انتشار كلام الخلف. كلام الإمام أحمد محمول على أنك يعني لا تدخله مع المرفوع، تفرد المرفوع وحده. طيب ماذا نقول في تفسير القرآن؟ ماذا نقول في الذين فسروا القرآن يذكرون الآية ويذكرون تحتها كلاما؟ يعني كان يعني إيش نقول في هذا نحن؟ فالحقيقة الحاجة إلى ذلك ماسة، والحمد لله استقر الأمر على اعتماد هذه الأقوال العلماء واعتماد هذه التفاسير لما في ذلك من الفائدة. نعم نعم. نعم تفضل. قال: وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه. الله المستعان. هذا في زمان ابن رجب، وكيف في زماننا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلولا التصانيف المتقدمة فيما فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية، ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا. ما شاء الله، كلام سديد. نعم. وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي أجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مدون في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها. قال أبو قلابة: الكتابة أحب إلي من النسيان. وقال ابن المبارك: لولا الكتاب لما حفظنا. وقال الخلال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: قد كره قوم كتابة الحديث بالتأويل. قال: إذا يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. وقال: يعني إذا تركوا الكتابة سيخطئون، لأن الحفظ خوان. هذا معنى إذا يخطئون، لأن الحفظ خوان، فإذا تركوا الكتابة واحتاجوا بعد ذلك إلى أن يستعيدوا حفظهم سيحدثون بما علق في أذهانهم، وهذا يترتب عليه خطأ. نعم. وقال: حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من كره كتابة العلم أو كتاب العلم، من كره كتاب العلم؟ قال: كرهه قوم ورخص فيه قوم. قلت: لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد: ولولا كتابة أي شيء كنا ولولا كتابته أي شيء كنا نحن، أي شيء كنا نحن، أي شيء كنا سنكون، كنا سنكون أهل أوهام وضعف وكذا وكذا. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، الحمد لله. نعم. كتابة العلم خير عظيم يا أخوان، ولذلك طلبة العلم دائما يسجلون الفوائد التي تمر بهم، والذي لا تفهمه اليوم تفهمه غدا، والذي لا تحتاج إليه اليوم تحتاج إليه غدا. طلب العلم ما يخلي الأشياء تمر عليه. نعم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. نعم نعم. لا لا، ما يظهر تحريف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال أبو عيسى رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلم في نحو بن جهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أبي يونس السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن حجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان ورفيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. وهؤلاء يا أخوان الذين ذكرهم الإمام الترمذي قوم مشهورون بالورع ومشهورون بالأمانة والدين والخوف من الله والتقى، ما كانوا يتكلمون في الرجال من باب الشهوة، ولا كانوا يتكلمون في الرجال من باب الغيبة في الغيبة والوشاية أو السعاية أو غير ذلك، لا، كانوا يتكلمون خوفا على هذا الدين وذبا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا دليل واضح من صنيع السلف ومن عمل السلف على أن الجرح والتعديل سيف من السيوف وجند من الجنود، يعني يجادل عن الدين ويدافع عنه ويذب عنه. والذين يريدون أن يغلقوا هذا الباب في الحقيقة أولا هم متناقضون، فإنهم يغلقونه على الناس، وأما هم فيتكلمون بالكذب وبالبهتان والزور على عباد الله. هذه واحدة. الواحدة الثانية: هم مخالفون لصنيع أهل العلم الذين، بل مخالفون الأدلة من الكتاب والسنة، وهذه مسألة إن شاء الله يعني أفردها برسالة مستقلة عما قريب، وهو جواز الجرح والتعديل، وأنقل فيها الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، كذلك أنقل فيها أيضا أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وبهذا يظهر أن الذين يريدون أن يسدوا هذا الباب أحد أمرين: إما أنهم جهلة يجهلون أن هذا الأمر فيه ذب عن الدين ودفاع عنه، وهم أهل عواطف، أصحاب عاطفة، عاطفيون فقط، ليس عندهم تقعيد ولا تأصيل، وأحيانا إذا أحبوا شخصا يريدون أن هذا الشخص يكون كذا وكذا، وإن كان هذا الرجل يفسد الدين من حيث لا يشعرون. وإما أن يكون الذي يريد هذا الأمر من جهة أخرى يكون والعياذ بالله حاقدا على الإسلام وأهله، حاقدا على الإسلام وأهله، ويعلم أن سيف الجرح والتعديل يكشف الزائغين ويكشف والعياذ بالله الذين يفترون على الله الكذب والذين يقولون على الله بغير علم، ويريد أن هذا الأمر يبقى بدون معرفة من أجل أن يبقى هؤلاء في عملهم يسيرون في الفتك بالإسلام وفي الكيد الإسلام وأهله. والحقيقة أن هذه مسائل كما قلت لكم الذين يتكلمون بهذا متناقضون، وكم رأينا أناسا يعيبون على أهل السنة ويقولون أنتم تتكلمون، أنتم تقولون، أنتم تقولون كذا، فلان غلط، فلان أصاب، وما يجوز الكلام في العلماء، ما يجوز الكلام في العلماء، وإن كان الذي يعني يسمونه عالما جاهلا بدينه ما يعرف شيئا في الدين، لأنهم إن أحبوا شيئا جعلوه أعلم من ابن تيمية، وإن كرهوا أحدا جعلوه والعياذ بالله أجل من حمار أهلي، وإن كان من أعلم الناس وأتقى الناس. فعلى كل حال رأيناهم يتناقضون، في المقابل أنهم يتكلمون الليل والنهار على أهل السنة بالكذب وبالزور، ويفترون على أهل السنة، يقول أنهم يكفرون، ويقول أنهم يفعلون، ويقولون يفعلون ويفعلون، وأهل السنة براء من هذه الأشياء، وأهل براءة تامة وصفاء من هذه المعتقدات الخبيثة. فكيف منعوا الحرام، منعوا الحلال، كيف يمنعون الحلال ويسدون باب الحلال ويفتحون باب الحرام والبهتان والعياذ بالله. فالحمد لله هؤلاء الأئمة الذين سماهم الإمام الترمذي أهل زهد، مش فقط نوع علماء حديث وعلماء علل فقط، لا، أهل زهد وأهل دين وأهل تقوى، خافون من الله عز وجل، ويعلمون أن الكلمة إذا كانت لغير الله فإن ضررها عليهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم تفضل. قال فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين، ولا نقول أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، الله المستعان، فإنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأحوال. هذا حق. الآن لما تقول لهم، أنا أقول لك ما تتكلم في عرض أحد، طيب لو أن رجلا أخذ منك دينارا وجحدك فيه وعندك شهود يشهدون بأن هذا الرجل أخذ هذا الدينار، وجاء الشهود وشهدوا عند الحاكم أن هذا الرجل أخذ من فلان دينارا، دينار، فقال المنكر هؤلاء الشهود ليسوا بعدول، قال الحاكم إيش لك على أنهم ليسوا بعدول، قال فلان قذف المحصنة وفلان محدود وفلان حصل وفلان حصل، يطعن في الشهود، هل يجوز أن يطعن في الشهود من أجل أن يدافع عن نفسه؟ قال نعم يجوز. أتجيز الطعن في الناس من أجل دينار ولا تجيز الطعن في الذين يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تجيز الطعن في من يفتري على الله الكذب الليل والنهار، ولا تجيز الطعن في المبتدعة الذين لا يرفعون بالسنة رأسا، تجيزه في القليل ولا تجيزه في العظيم؟ فهذا كلام الإمام الترمذي، قال الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. فهم يعني أقول لكم الذين لا يسبقون مثلك العلماء الراسخين في العلم مثلك السلف الصالح ترونهم متناقضين، ترونهم يعظمون الشيء اليسير ويحقرون الشيء العظيم، وأما أهل السنة الحمد لله يضعون لكل شيء قدره، لأنهم بميزان العلم يزنون وبميزان القواعد يسيرون، لا يسيرون على أهوائهم إنما بالقواعد، يتركون هواهم من أجل القاعدة، يتركون هواهم من أجل العلم والنص، بهذا اتزنت أحوالهم واستقامت أمورهم. نعم. قال رحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله، لأن الكلام لا زال يعني يفهم أنه كلام الترمذي. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. كتبتم هذا المصدر يا أبو عبد الرحمن في البحث من شرح علل الترمذي؟ ضروري هذا، تضيفون الباب كاملا في بحثنا في الرسالة التي أنا نواه بذكرها. نعم. قال رحمه الله، مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، بما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله، وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، و وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. ما شاء الله، هذا واضح. يعني إذا كنتم تجيزون القدح فيه من أجل شيء صغير وقليل، فمن باب أولى مصلحة عامة المسلمين أن يتكلم. لكن للأسف يا أخوان، في الحقيقة أن كثيرا من إخواننا ما يحسنون هذا الباب، ولا يحسنون أن يضعوا له ضوابطه، فتراهم يتكلمون بلا وازع، ويتكلمون في من لا يستحق الكلام، ويتكلمون بكلام يضر ولا ينفع، ويتكلمون في أوقات لا يليق الكلام فيها. أما من كان يلج هذا الباب بضوابطه وشروطه فهو أنا أعتبر مجاهدا في سبيل الله. أنا أعتبر الذي عنده الجرح والتعديل بوضع شرعي وضوابط شرعية، ويتكلم عندما يعني يكون هذا الكلام ينفع هذا الدين ويذب عنه، أعتبره نوعا من الجهاد في سبيل الله. فمن جهادهم بيده فهو مؤمن، ومن جهادهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن. هذا نوع من الجهاد. لكن للأسف أن بعض طلبة العلم، أو أن كثيرا من طلبة العلم لا يحسن هذا الباب فيسيئون. فأولا يتكلمون في من يستحق الكلام فيه، ثم بعد ذلك يرجعون على بعضهم لأنهم لا يحسن هذا الباب، وتراهم يختلفون ويتفرقون، وتراهم والعياذ بالله يعادي بعضهم بعضا، تراهم أهل دعوة وأهل طريقة واحدة، ولأنهم أخذوا هذا الباب من غير أصول، وأخذوا هذا الباب من غير تقعيد، فقاموا يطبقونه على بعضهم البعض، قاموا يطبقونه على بعضهم البعض. وهذا والعياذ بالله يعني أمر خطير، وأمر يعني عاقبة سيئة ووخيمة. معنى ذلك أنه يهدم الدعوة من الأساس. بعدما كان سيف الجرح والتعديل مسلولا على أهل البدع، يصبح هذا السيف مسلولا على أهل السنة. بعدما كان سيف الجرح والتعديل يذب عن الدين ويدافع عن الدين ويطرد الغريب كما يطرد البعير الضال من المأوى، أصبح هذا السيف يهدم في داخل دعوة السنة، أصبح هذا السيف يطرد داخل من أهل السنة من داخل السنة، ويحاربهم ويعاديهم باسم الغير على الدين، باسم الجرح والتعديل. هذا للأسف يعني لما وضع في غير موضعه، واستعمله كل من دب ودرج، ومن يحسن ومن لا يحسن. والرجل تراه بالأمس كان سكيرا عربيدا، وكان من الذين يتسكعون في الشوارع، ثم جاء بعد ذلك ودرس شهرا أو شهرين، وإذا به يخفض ويرفع ويقول فلان أصاب وفلان أخطأ. وأصبحنا نرى من الشباب من يعتني بهذا الأمر وليس له هم إلا هذا الأمر، ليس له هم إلا هذا الأمر، وكيف يختلف مع إخوانه، وكيف يحارب إخوانه. إخوانه مثلا في مسجد يدرسون، يقول هذا حزبي، هذا كذا، هذا كذا. إخوانه على الجادة يرميهم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. إخوانه مثلا في مشروع دعوي، سواء في مثلا مسائل تسجيلات أو نشر مثلا يعني أوراق مثلا علمية نافعة، قال لك هذا المشروع كذا، مشروع حزبي، ده مشروع كذا، ده مشروع كذا. هؤلاء الناس خير لهم والله أن تدفن رؤوسهم في التراب، وألا ينتسبوا لدعوتنا ولا يتسموا باسمنا. خير لهم أن توضع رؤوسهم في التراب وأن يأكلوا التراب، خير لنا من أن ينسبوا إلينا. هؤلاء يهدمون في داخل صفوفنا، هؤلاء يأتون إلى صفوفنا يهدمونها من الداخل، هؤلاء يأتون إلى الداخل والعياذ بالله يخربون ويفسدون. أردنا أن يدافع عن السنة فقاموا ودفعوا السنة والعياذ بالله ودفعوا أهلها، هذا لا يجوز. هؤلاء يعني كما أننا نقف في وجه أهل البدع الذين يكيدون الإسلام، نقف أيضا في وجه الذين يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلينا، وهم والعياذ بالله لا يضعون لهذا الأمر ضوابطه ولا يستعملونه استعمالا صحيحا. نقف وجه هؤلاء وهؤلاء، فإننا والله الحمد نكره الغلو ونكره الجفاء، نكره الغلاة ونكره الجفاء مهما يكن الرجل. وإن كان يتسمى باسم اليوم هذا فقط يعني مرحلة طارئة، وإن كان يتسمى باسم اليوم سنختلف معه غدا أو بعد غد، لأننا نحب الإنسان الجادة ويحب الإنسان التوسط والاعتدال. فكون الرجل يكون مدافعا عن السنة هذا أمر عظيم، أما أن يصل الأمر إلى أنه يفرق صفوف أهل السنة ويتكلم في أهل السنة ويضرب وطعا في أهل السنة، هذا الذي لا نقبله من أحد مهما كان، مهما كان. فالحمد لله يجب علينا جميعا أن نلزم الوسط ونلزم الاعتدال، ونستعمل كلام الأئمة في موضعه. والأئمة الذين قالوا هذه الكلمات كان هناك من أهل السنة من أخطأ، كيف عملهم؟ نفس الأئمة، هذا عبد الرحمن بن مهدي، أحمد سعيد القطان، وشعبة، وفلان وفلان، ماذا كان موقفهم من أهل السنة الذين كانت لهم أخطاء؟ هل كان موقفهم أنهم يقول هذا كذا وهذا كذا ويحارب هذا ويحارب هذا وضيع الدعوة؟ لا، كان لكل إنسان قدر ولكل إنسان مكانة، فيؤخذ من الإنسان ما أحسن فيه وما أصاب فيه، ويترك منه ما أخطأ فيه وما دلت قدمه فيه، وبهذا يكون الاعتدال شعارا حقا لأهل السنة. أما أن يكون كلاما فقط، أهل السنة أهل الوسط، وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، كلام نتشدق به، والحقيقة أننا يعني لا نحسن هذا، هذا لا نقبله في صفنا ولا في دعوتنا. إننا نحمد الله أن أمثال هؤلاء الذين يشغلون بهذه القضايا قوم لهم في العير ولا في النفير ولا لهم دعوة. في الغالب أن الذين يشغلون بهذه الأشياء ما لهم دعوة، هم يحسنون كيف يفرقون الدعوة. أما أنهم يجمعون أحدا ما يحسنون هذا الباب، أما أنهم يدعون أحدا ما يحسنون. هم إن تدعو الناس إلى المسجد وهم يعني دخلوا من بابهم وطلعوهم من الصفا، ينظروا كيف يطلعوهم والله يطردوهم بس. أما الحمد لله ما لهم دعوة ولا لهم تأثير في دعوتنا، ولا بيدهم شيء في زمام دعوتنا، ولا بيدهم يعني الحمد لله عز وجل تأثير على العامة ولا غير ذلك. الحمد لله الذي ما جعل لهم هذه المكانة. فإن أراد الله بهم هداية وتركوا الغلو فهذا هو المطلوب، وإلا فالأيام هي تكشفهم. وقد جربنا أناسا كانوا كذلك، وها هم الآن يختلفون فيما بينهم البين، وما عاد نسمع إيش هم يفعلون الآن. إن قلنا في إب، وإن قلنا في صنعاء، إن قلنا في عدن، إن قلنا في كذا، إن قلنا في كذا، في مسائل كثيرة اشتغلوا بهذه الأشياء، والآن ما ندري أنهم هم عدهم في الدعوة أو خرجوا منها. ليش؟ لأنهم من البداية انحرفوا ووضعوا الأمور في غير موضعها، وجعلوا أنفسهم أحمد بن حنبل وأحمد بن معين وأبا زرع الرازي، وهم جهلاء لا يعرفون شيئا من الدين، لا يعرفون شيئا من الدين، وجعلوا أنفسهم أئمة هدى ويخفضون ويرفعون في الناس، ثم شيئا فشيئا دخلوا على أهل السنة، ثم شيئا فشيئا دخلوا على بعضهم البعض، وهكذا نهاية الغلو ونهاية الانحراف الخروج عن الجدة. فأحمد الله يا أخوان أن الله أخذ بأيديكم ويسر لكم سبيل الانتفاع بالعلم الشرعي، ولا يجعلك معتدلا إلا أن تكون متضلعا من العلوم الشرعية، مشتغلا بالأبحاث العلمية، متوسعا وذا اطلاع واسع في العلوم الشرعية. أما أن تكون ذا اطلاع واسع في فلان قال كذا، ومعك قصاصة الجرائد، فلان وما قال فلان رد على فلان، والشروط لفلان رد على فلاني، أصحاب هذه البضاعة في الغالب في الآخر يموتون وتموت دعوتهم، إذا أراد الله بهم خير الحمد لله، وإلا فيموتون وتموت دعوتهم ويموت ذكرهم. أما الذين يشتغلون بالعلوم الشرعية ويحفظون ويدرسون ويذاكرون العلوم، وتجمعهم حلقات العلم والفقه والأصول واللغة والعقيدة والتفسير وغير ذلك، ثم بعد ذلك إذا أشكل عليهم شيء يبحثون ويتوسعون في الأبحاث، ثم بعد ذلك يكونون أهل يقظة من حيل المخالفين لأهل السنة، وعندهم قدرة على الرد على شبهات أهل البدع، عندهم قدرة في الرد على أهل الباطل. هؤلاء الذين حقا جمعوا بين هذا وذاك. أما الرجل يشتغل بشيء دون آخر فهذا والعياذ بالله يكون في النهاية كما يقولون عندنا العامة هنا، يكون شاة العيد. شاة العيد هذا كما قال قائل، شاة أسمنها لذئب جائع يا ضيعة الإعداد والتسمين. واحد مثلا شاة العيد يسمنوها لكنهم يريدون ذبحها، ما يريدون أكل يعني أن يكرموها، يريدون ذبحها بعد هذا التسمين. فبعض الناس يكون مثلا يحفظ ولا يعرف شيئا عن حيل الحزبيين، وبعد ذلك يكون بوقا من أبواق الحزبية، وبوقا من أبواق أهل البدع، وبعد ذلك يطعن في أهل السنة. هو بنفس علمه ما انتفع به، ثم شيئا فشيئا ينسى العلم ويضيع العلم الذي كان عنده. وآخر مشغول الليل والنهار بالخلافات، هذا أيضا في الأخير والعياذ بالله يموت، لأنه ليس عنده شيء يحتاج إليه. أما الذي يجمع العلوم الشرعية ويتوسع فيها، ويكون عنده أيضا قسط آخر من معرفة شبهات المخالفين وشبهات الحزبيين وشبهات أهل البدع والضلالة، كيف يرد عليها بأصول علمية، ما يرد عليها بكلام فقط وأنه يتكلم عليهم فقط، لا، يرد عليها بأصول علمية. إن قلتم كذا فالجواب الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، سلمنا لكم بهذا فبقي كذا، سلمنا لكم بهذا بقي كذا. هذه الردود العلمية التي تنفع وتثمر. من كان كذلك إن شاء الله هو الذي يرجى أن ينتفع وأن ينتفع به. أما الصنفان الآخران فهما على شفا جرف هار، نسأل الله العفو والعافية. نعم صدق. قال وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. نعم ما شاء الله. إلى هنا. كلام ابن رجب، وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان في مصلحة خاصة. يعني لما تكلم ابن رجب على أن الجرح من أجل المصلحة العامة جائز باتفاق العلماء، تكلم بعد ذلك على الجرح من أجل المصلحة الخاصة. إذا كان العلماء اتفقوا على الجرح من أجل المصلحة العامة، فهل يجوز الجرح من أجل المصلحة الخاصة أيضا؟ هو هذا الكلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكذلك يجوز ذكر العلم إذا كان فيه مصلحة خاصة إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاقد. وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أما معاويه فالصحبة لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله لما قال أهل الإثم ما قال. الحديث الأول الذي هو كلام على استشارة فاطمة بنت قيس للنبي عليه الصلاة والسلام من تنكح، قال لها كما عندي نص الحديث في الحاشية، قال: انكح أسامة بن زيد. وأسامة أبو زيد بن حارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة ما يكون يعني من العرب الذين هم يعني بالأصالة إنما بالولاء. فكان في نفسها وهي امرأة عربية أن تتزوج مثل هذا المولى، وإن كان أسامة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه، أسامة بن زيد حب ابن حب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما في نفسها من أمر يعني العادات التي نشأ الناس عليها، قال لها: انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة. قال: طيب. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. أخرجه مسلم وفيه قصة. وقوله عليه الصلاة والسلام في معاوية صعلوك أي فقير، ولا شك أن هذا ذكر للرجل وهو غائب بالذنب. وقوله لا يضع العصا عن عاتقه، هذا في أبي الجهم، أنه لا يضع عصا عن عاتقه أو أبي جهم، فسر بأنه كثير الضرب للنساء، وفسر بأنه كثير الأسفار، فسر بأنه كثير الضرب للنساء أو أنه كثير الأسفار. وأي عربي يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا جهم لا يضع عصا عن عاتقه، يفهم أنه ما هو النهي عن عصا على عاتقه وهو يأكل وهو ينام وهو يصلي وهو كذا، لا، ما يفهم هذا العربي، العربي ما يفهم هذا، يفهم أنه يعني يفعل ذلك كثيرا. وكونه يضع العصا لا يضع عصا عن عاتقه، كون العصا على العاتق هكذا ملصوقة بالعاتق، هذه ما تناسب الضرب، لأن الذي وضعها دائما هنا ما يضرب، متى يضرب؟ إنما مثلا تناسب السفر، الذي وضعها هنا يحمل عليها زادة ومتاعة أو خرجة أو كذا يحملها. أما يعني وإن كان بعضهم أيضا فسره بأنه ضرب للنساء، أي أنه كثير الضرب لهن، والأمر هذا أيضا محتمل. نعم. الحديث الثاني حديثة الإفك، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال المنافقون ما قالوا في أم المؤمنين عائشة، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام عليا، واستشار أيضا أسامة بن زيد، وكذلك أيضا ذهب وسأل بريرة يعني عن عما تعرف عن عائشة. هذه الاستشارة إيش معناها؟ إيش وجه الدلالة على أنه مجرد أنه يستشير هؤلاء في أمر أم المؤمنين عائشة؟ هل في ذلك دليل على جواز القدح؟ هل في ذلك دليل على جواز الجرح أو القدح؟ إيش وجه الدلالة في هذا عندك يا أبو الطفيل؟ ها؟ أي كونه يسأل فهو ينتظر جوابا، كونه يسأل فهو ينتظر منهم جوابا، والجواب قد يكون بالذم وقد يكون بالثناء. فلو كان الجواب بالذم محرما ولا يجوز، فلماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم سيجيبون بأمر محرم؟ فكونه يسأل مع أن المسؤول قد يجيب بمدح أو بقدح، هذا دليل على جواز القدح في الرجل من أجل مصلحة خاصة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان شعبة يقول: تعالى حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجحر التعجيل. هو سماه غيبة باعتبار يعني نظرة كثير من الناس، وإلا هذه لا تسمى غيبة، هذه نصيحة، هذه دفاع، هذه جهاد، هذا جهاد وذب عن الدين ودفاع عن السنة، لكن سماه غيبة باعتبار أن هذا في نظر من لا يعرف، في نظر من لا يعرف، فكأنه يقول غير مبال بهؤلاء الذين يسمون هذا الأمر غيبة ولا يبالي بهم، فيقول: تعالوا نغتاب في الله ساعة. وإن سماه الناس غيبة فتعالوا فإنها في الله، وإلا الغيبة هي محرمة، الغيبة هي محرمة. وكان بعضهم يرى هذا كما قال يعني بعضهم، ونقل ذلك ابن أبي حاتم والابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالحساب شديد. فهذا يعتبر من الجهل، قائل هذا يعتبر جاهلا بمصلحة الدين. لو سكت ابن معين وسكت ابن مهدي وسكت القطان وسكت فلان وفلان، من الذي كان يبين لنا؟ لو فرضنا يا إخوان أن العلماء سكتوا ونحن أمام هذه الأحاديث التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، كيف كنا سنعرف الصحيح من الضعيف؟ كيف كنا سنعرف الصحيح من الضعيف لو سكت العلماء؟ يعني انظروا كيف أن أصحاب العواطف أحيانا تحملهم عاطفتهم إلى شيء فيه دمار للدين، تحملهم عاطفتهم إلى دمار وإبادة الدين بالكلية، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. لو سكت فلان وسكت فلان كيف يبين الحق؟ كيف يعرف الحق من الباطل؟ ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا الجرح والتعديل تمييز للخبيث من الطيب، والذي يريد سده جاهل أو حاقد، نسأل الله العافية. نعم. قال وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له وهو ابن المبارك العابد الزاهد قال في رجل يكذب. نعم. فقال له رجل يا بعد الرحمن ترتاب؟ قال اسكت. يعني أنت صاحب دين وورع، معروف ابن المبارك ما نزلت خصص خير من السماء إلا كان له منها نصيب. أن ترتاب يا بعد الرحمن، شوف اللي قاعد، هذا واحد يعني من العوام اللي عندهم يعني، وربما انه يرى مثل هذا الرجل الذي قال فيه يكذب انه رجل عابد ورجل زاهد ورجل عنده دين وورع وكذا وكذا، فيعني قال هذه غيبه ما يجوز، كيف انت يعني يصل بك الامر الى هذا؟ فقال ايش له ابن المبارك؟ قال اسكت اذ لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. اذا ولا اذ؟ اذا اذا الاصل ان تكون اذا لم نبين. نعم. قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. وكذا روي عن ابن علي أنه قال في الجرح إن هذا أمان ليس دليلا. وقال أبو سعد الدمشقي سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحح، فقال يبين أمره، بين أمره، فقال بين أمره. فقلت لأبي مسهر أترى ذلك غيبة؟ قال لا. كانت في نفس كثير من الناس مسألة الغيبة هذه. فقلت لأبي مسهر صحيح، كيف أبي زرع تلميذ الشيخ بيزالة تلميذ أو إيش؟ ها؟ قال ومرام أحمد بن مروان المالكي حدثنا قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال أبو تراب يا شيخ لا تعتد العلماء. هذا من حزبيين ده كده. لا تغضب العلماء. قال فالتفت أبي إليه قال ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. الله حول ولا قوة. نعم. وقال محمد بن بندار السبات الجرجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. هذا يدلكم يا أخوان أن العلماء ما تكلموا في الرواه إلا يعني لأنه ليس لهم مناص، ما تكلموا عن شهوة ولا تكلموا عن فرح ولا تكلموا عن رغبة أنهم يحبون أن يتكلموا في الناس، لو يعني كانوا يودون أنهم يكفون من هذا ولا يتكلمون في أحد، يشق عليهم هذا الشيء، ما كان الأمر هينا. لكن هذا أمر كما يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ما تكلموا في هذا إلا عن كراهية، لكن كان لابد من البيان والنصيحة والذب عن الدين. نعم. قال وقال محمد بن دار السباح الجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. قال أحمد إذا سكتت أنت وسكتت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وقال إسماعيل الخطبي خطبي بالباء عندنا. وقال إسماعيل الخطبي حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجعا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أو أحذر عنه؟ فقال أبي: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها، قال: نعم تحذر عنه. وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية وغيره من أئمة الكفار. وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. وذكر الخلاب عن الحسن بن علي الأسكافي قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة، قال: إذا لم ترد عيب الرجل. قلت: فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ. قال: لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. وخرج البيهقي قوله: إذا لم ترد عيب الرجل، يعني إذا لم تكن متلذذا بعرضه وتريد أنت يعني أن تتقرب بعرض فلان إلى شهوات دنيوية أو غير ذلك، هذه الغيبة، أنك يعني تذكر الرجل تريد عيبه لا من أجل الله عز وجل، ولكن من أجل أشياء في النفس، أما من أجل الدفع عن الدين، وإن أردت عيبه من أجل التحذير منه، من أجل أن تدافع عن الدين، ما هي الغيبة. نعم. قال مخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربيع قال ابن المبارك: المعلم بن هلال هو، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. فقال له، يعني هو رجل في دينه في كذا لكن في الحديث يكذب. فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا. يعني يدلك على أن العلماء كان عندهم ثقة فيما هم عليه، وإذا رد عليهم واحد قال اسكت، يعني معناها أنت جاهل، ما أنت اللي تعقب على أهل العلم. كان عندهم ثقة وكان عندهم بصيرة، ما كان لو واحد إذا قيل له هذه الكلمة يخاف ويقول صحيح أنا ليش أنا قلت كذا أتوب إلى الله وكذا. لا، هو ما فعل هذا الشيء إلا باستبصار ومعرفة، ما فعله عن مثلا هوى ولا فعله عن شهوة، إنما فعله باستبصار ومعرفة. نعم. قالوا: ما ذكر الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبد. فقد روى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه وعمه: سمع الحسن يقول: إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة قائلين بالقدر، من أوائل من ابتدع بدعة القدر. نعم. ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان بن جرير: سمعت الحسن يقول: لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. وروى معين بن حماد عن ابن المبارك: حدثنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباس عن طاووس أنه قال لمعبد بن جهني: أنت الذي تفتري على الله عز وجل؟ فقال معبد: كذب علي. وأما تكلم سعيد بن جبير في طرف يقول المحقق عندنا: أنا قوله كذب علي ليس صح سنده إليه، يعني لا يصح أنه قال كذب علي. كيف كذب علي؟ هذا أمر مشهور. نعم. قال: وأما تكلم سعيد بن جبير في قلب فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير مع قلب بن حبيب فقال: لم أرك مع قلب لا تجالسه. وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالأيام. وأما تكلم الشعبي والنخعي في الحالة الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحادثة تهمة، ومن طريق المغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. الحارث الأعور خلاصة ترجمته كما حققت ذلك في التقريب أنه ممن يصلح في شواذ المتابعة. وقول الشعبي كان كذابا أو غير الشعب أيضا أطلق هذه الكلمة، ليس المقصود بذلك الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام والتهمة في الرواية، إنما كان له رأي سوء وهو يعني القول بالرفض. فالاتهام هنا اتهام في رأيه لا في دينه ولا في حديثه، اتهام في رأيه لا في حديثه. أما هو من ناحية الحفظ فهو صاحب أوهام متخالط، ولذلك الراجح في أمري أنه يصبح في الشواذ والمتابعات، ولو كان كذابا على النبي عليه الصلاة والسلام لرد يعني كل حديثه ولا كرامة. بسم الله. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال محمد بن إسماعيل والبخاري ومحمد بن سعيد القطان أحد الثقات أبوه إمام من أئمة الجرح والتعديل، بل كما قال الحافظ الذهبي تخرج به الحفاظ يحيى بن سعيد القطان تلميذ شعبة أخذ هذا العلم عن شعبة علم الجرح والتعديل والتفتيش في الأسانيد والكلام على الرواه أخذ هذا العلم عن شعبة وبه تخرج الحفاظ بعد ذلك تخرج به أحمد بن حنبل وعلي بن المدين ويحيى بن معين وأبو خيثمة تخرج به عمرو بن علي الفلاس تخرج به الأئمة الكبار تلاميذ هو شيخ الحفاظ يحيى بن سعيد القطان شيخ الحفاظ أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ نعم ابنه محمد ثقة محمد بن يحيى. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يقول فيه تهمة أو بعض أبين قالوا بين ما شاء الله قال هذا الأثر يعني وليس هذا بغيبة كما يقول الجهل من الناس نعم قال رحمه الله هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء كما خرجه الترمذي ها هنا عنه شيخ هذا اللي خرجه وخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي المفلس عن يحيى بن سعيد قال سألت الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة عن الرجل لا يكون كبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بكبت ورواه أبو بكر النجار قال أخبرنا حدثنا نا هذه اختصار حدثنا قد مرة أن قلت حدثنا اختصارها دثنا وثنى ونا وأخبرنا أرنا وأبنا وأنا وأنا طيب نعم وهم يقولون أن أنباءنا لا تختصر وإن كان في بعض الكتب أصف عليها مختصرة نعم أبو بكر بن نجاد قال حدثنا جعفر بن حين الصائر قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت الكعشة سفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ قالوا بين أمره للناس ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه عن عفان أيضا بنحوه وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور قال حدثني أبو سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بأنه أو يحدث ضر ما يحدث يعني يبتدع يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره يعنون بعضهم قوته أو يحدث ربما هنا أو يحدث تخبر بأمره أي بحاله قال يعنون ضعفه من قوته نعم وصدقه من كذبه قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به أو لم نخبر به أي لم يخبرنا غيرنا به كيف نعرفه هذا يدل على أن الكلام في الرواه وبيان أحوالهم أن هذا الأمر إذا قصد به وجه الله عز وجل فهو من الدفاع عن الدين وهو من الجهاد في سبيل الله والأمر معروف والنهي عن المنكر ومخطئ من يظن أن هذا من الغيبة وقد مرت أيضا كلمات للأئمة نقلها الحافظ ابن رجب رحمه الله وأنهم أنكروا على من قال تغتاب العلماء أو تغتاب المشايخ قال اسكت كانوا ينهرون الذي يقول هذه الكلمة يقول اسكت إذا سكت أنا وسكت فلان وفلان فمن أين يعرف الناس وكيف يعرف الناس أن هذا كذا وهذا كذا وإذا كان يجوز الكلام في الشهود من أجل درهم أو دينار فكيف لا يجوز الكلام في الرواه من أجل الدين والدفاع عن الدين لكن كما مر بنا من قبل أن الناس بين إفراط وتفريط في غالب الأحوال إما أن يكون هناك من يريد سد هذا الباب من أجل أن يفسد على الناس دعوتهم ودينهم، وإما أن يكون هناك من يدخل في هذا الباب سواء كان أهلا أو ليس بأهل، فيتكلم بالذي يعني يحسن والذي لا يحسن، ويتكلم بما يضر ولا ينفع، ويدعي لنفسه مكانة ليس لها بأهل، ثم بعد ذلك يتكلم في إخوانه ومشايخه وأهل الهدى والنور والعلم، يتكلم فيهم بجهله وعدم معرفته في مواطن الكلام، متى يتكلم ومتى لا يتكلم. فهذا إفراط وذاك تفريط، والحق وسط بينهما. لذلك يتكلم في إخوانه ومشايخه وأهل الهدى والنور والعلم، يتكلم فيهم بجهله وعدم معرفته في مواطن الكلام، متى يتكلم ومتى لا يتكلم. فهذا إفراط وذاك تفريط، والحق وسط بينهما. أن باب الجرح والتعديل لا بد منه، وأنه لا يتكلم فيه إلا المتأهل، وأن المتأهل يحتسب، وأن المتأهل يحتسب ذلك لله عز وجل. أئمة الجرح والتعديل لا تظنون أنهم كانوا من السهل أن يتكلموا في الرواة. في كثير من الأحيان كان الواحد منهم يخاف أن يتكلم. فعلى سبيل المثال ما ذكره يحيى، قال: كنت في سوق الحذائين فرأيت كذابا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث بأحاديث كلها كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخشيت أن أنكر عليه فيقتلني الحذاؤون بشفارهم، لأن هؤلاء معجبون بهذا المتكلم، وعندما يجتمعون عليه معجبين به ويأتي ابن عين يقول هذا كذاب يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء حذاؤون ما يفهمون لا كتاب ولا سنة ولا علم ولا شيء، فاجتمعوا حول هذا الكذاب القصاص، فخاف يحيى بن معين يتكلم، خاف على نفسه. وكان الواحد منهم يسأل عن رجل، هذا الرجل يكون قاضيا في البلاد وله مكانته، أو هذا الرجل يكون من المقربين للأمراء وله مكانته، أو هذا الرجل له قبيلة وأسرة وله مكانته. كانوا يخافون، كانوا يتعرضون للخوف عندما يتكلمون في الرواة، ولكن ما كانوا يتكلمون إلا ديانة، ولذلك حفظ الله كلامهم. الواحد منهم يهز رأسه تحفظ هذه الكلمة، قال: سألت فلان عن فلان فهز رأسه. الواحد منهم يسأل عن رجل فيمتخط أو يتنخم، حفظت هذه الكلمة، حفظ كيف لماذا يمتخط ولماذا يتنخم. ليش؟ لأنهم كانوا يفعلون ذلك ديانة، ما كانوا يفعلون الكلام في الناس شهوة، ولا كان همهم أن يتكلموا في الناس ولا قصدهم الوقوع في الأعراض، لا، كانوا يعتبرون هذا ذبا عن الدين وجهادا في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يقاتل يريد المغنم، والرجل يقاتل يريد الذكر، والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهكذا كان السلف يا أخوان، لكن للأسف أننا نرى في زماننا من يقول السلف يتكلمون في الجرح والتعديل، ولكنه لا يحسن الضوابط التي كانت عند السلف ولا يفهم هذه المعاني. كان أحدهم يخاف أن يتكلم في الراوي فيكتب في وصيته: فلان ضعيف، فلان لا تأخذه عنه، إذا مات تعرف هذه الكلمة في الوصية. هذا دين عنده، دين لابد أن يبينه، إن عجز وهو حي فيبينه وهو ميت بالوصية. يسأل أحدهم عن الرجل فكان يحيد، يسأل أحدهم، سئل شعبة عن مجاعة بن الزبير فقال: رجل من العرب. وفي بعض الروايات قال: هو يقول لا إله إلا الله، أو يقول هو مسلم. هذا من باب الحيدة، ما استطاع أن يوضح حال مجاعة ويقول هو رجل ضعيف أو كذا أو كذا، ما استطاع أن يقول هذه الكلمة، فحاد في الكلام. ابن حجر رحمه الله لما ترجم لأبي حنيفة في التقريب قال: فقيه مشهور، ما تكلم عن شيء من جهة حفظه. ليش؟ لأن الحنفية لهم صولة وجولة، الحنفية لهم صولة وجولة. هذا الذي يظهر أن هذا من باب الحيدة. فالشاهد أن العلماء كان كلامهم ديانة وحسبة، فإذا لم يستطيعوا أن يصرحوا لوحوا وأتوا بالتلويح، وإذا عجزوا كتبوا في وصاياهم. أما نحن في كثير من الأحيان نرى شبابا لا يحسنون شيئا عن الدين ولا يحسنون شيئا في الدعوة، وإذا بهم يخفضون ويرفعون ويتكلمون في مشايخ العلم والهدى، يا ليتهم اقتصروا بالكلام على أهل البدع والضلالة والحزبيات والجاهلية التي حذر منهم علماء السنة وقد كفوهم ولله الحمد، ولكن يأتي بعد ذلك يتكلم في إخوانه ثم يتكلم في مشايخه ثم يتكلم شيئا فشيئا ثم بعد ذلك يترك الدعوة، يخرب ثم يخرج، يخرب في البيت ويحرق فيه، فإذا انتهى البيت المحرق خرج إلى بيت آخر، فلا هو بالذي يسكن البيت ولا هو بالذي يترك الغير يسكن، نسأل الله العفو والعافية. لكن الله سبحانه وتعالى يعني يسخر رجالا هم أهل الحق ينصرون هذا الدين ويدافعون عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع الميسروني قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن رافع معروف، محمد بن رافع ابن أبي زيد السابور القشيري، هذا الرجل عابد زاهد على ثقة وتثبت في الرواية، ذكروا في ترجمته في تهذيب الكمال وفي سير علم النبلاء وغيرهما أنه دخل عليه رجل مرسل من الأمير ومعه كيس فيه مال، دخل عليه ويأكل الخبز والفجل، يأكل الخبز والفجل هذا البخل، فوضع له هذا الكيس بين يديه وقال: هذا لك من الأمير من أجل أن تستعين به على حاجتك. قال: لا حاجة لي في ذلك، فإن الشمس قد بلغت رؤوس الحيطان، فإن الشمس قد بلغت رؤوس الحيطان، قد بلغت 80، ماذا أرجو بعد ذلك؟ معنى أن الشمس بلغت رؤوس الحيطان أي أنها في نهاية النهار وفي حال الغروب، لأن الشمس إذا كانت قوية ومرتفعة ما تكون على رؤوس الحيطان، ما تأتي على رؤوس الحيطان إلا أنها قريبة الغروب. قال: إن الشمس قد بلغت رؤوس الحيطان، ما بقي إلا ساعة، ما بقي إلا ساعة، ماذا أرجو بعد 80؟ خذ هذا المال ورده إليه، لست في حاجة إليه. فذهب به، فجاء ابنه قال: يا أبي من أجل أن نستعين به على كذا وكذا، فخشي أن يذهب ابنه ويلحق هذا الرجل ليأخذ المال، فأرسل رجلا من أصحابه يثق فيه وينظر هل هذا الرجل يوصل المال إلى الأمير أو إلى جهة أخرى، كل هذا من أجل أن لا يأخذ ابنه هذا الأمر ولا يذهب إليه ويقول: إن أبي أرسلني إليك مرة أخرى، وتراجع عن هذا الأمر. وابنه مصدق، لو جاءك ابن الرجل فهو مصدق أن أبا أرسله، فأراد أن يتثبت فأرسل من يتأكد له من وصول المال إلى أهله ورجوعه وأن ابنه لم يأخذ هذا المال. هؤلاء الناس رفعهم الله بالحديث ورفعهم الله بالزهد، وصانوا العلم حقا، صانوا العلم ولم يدنسوه، وصدق من قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما. العلم يا أخوان ما هو مجرد أن الإنسان يكون عنده علم وعنده حفظ وعنده متون يفردها وعنده أحاديث ومسائل يذكر بها للناس، لا، العلم هو التقوى قبل كل شيء. ولذلك لما ذكر معروف الكرخي في مجلس أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال ابن عبد الله ابنه ابن أحمد، قال: لكنه ليس بعالم، يعني هو رجل عابد وعنده تقوى وعنده، لكنه ليس بعالم. فأنكر عليه أبوه قال: أسكت يا بني، وهل العلم إلا ما كان عليه معروف، وهل العلم إلا ما كان عليه معروف الكرخي؟ العلم هو التقى، إيش الفائدة؟ علم لا يرث خشية ليس بعلم، هذا شقاء عليه. والعلم لابد أن يكون نافعا، إذا لم ينتفع صاحبه به فمن ذا الذي سينفع بعد ذلك إذا لم ينتفع هو به؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأما محمد بن يحيى الذي يروى عنه محمد بن رافع، فالظاهر أيضا أنه محمد بن يحيى بن سعيد القطان، لأن محمد بن يحيى بن سعيد القطان من الطبقة العاشرة، ومحمد بن رافع من الطبقة الحادية عشر، من الطبقة الحادية عشر. ومحمد بن يحيى الذهلي، لأنه يحتمل أيضا أنه محمد بن يحيى الذهلي، من الطبقة الحادية عشر ومن تلاميذ محمد بن رافع، لم يذكر في شيوخ إنما ذكر في تلاميذه، ومع ذلك لم يذكر في تهذيب الكمال محمد بن يحيى هذا هو ابن سعيد القطان أم لا، لكن بالطبقة هو أقرب ما يكون من جهة الطبقة. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن يحيى قال قيل لأبي بكر بن عياش: إن ناسا يجلسون ويجلس إليه ويجلس إليه الناس ولا يستأذنون، يعني ليسوا أهلا يجلسون من حلقات وعلماء ومشايخ. وهكذا أهل البدع، أهل البدع إذا رأوا أهل السنة فتحوا الدروس قاموا هم يفتحون الدروس، قاموا هم يفتحون الدروس. والمقصود هو أصلا هم ما يداومون على الدروس ولا يثبتون عليها، لأنها يعني كما قال علماء الجرح والتعديل تكبيرة من حارث، يعني تكبيرة من حارث دي عبارة جرح، عبارة جرح، وهو مثل الحارث إذا كبر وقال الله أكبر ورفع صوته بالليل ما يقصد الذكر، إنما يريد أن ينبه اللصوص أنه مستيقظ لم ينم بعد، ما قصد الذكر. فهؤلاء أيضا عندما يفتحون الدروس ويعملون عندنا كذا حلقات ويعملون إعلانات عندنا كذا كذا، ما يشغلهم العلم، لأنهم ليسوا أهله، هم ليس أهلنا هذا الأمر، ولكن قصدهم أن يشغبوا على أهل السنة وأن يقولوا عندنا دروس وعندنا حلقات وعندنا كذا. وهم يفعلون هذا من أجل أن يصطادوا الناس، فإذا جاءوهم إلى ما هم فيه من الحزبية أول شيء يبدأونها في صحيح البخاري، ثم بعد ذلك يدخلون شيئا فشيئا، يقفون عند باب واحد أو بابين، ثم يدخلون في أمور أخرى، قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، تمحق بركة العلم. أما كما قال يعني بعضهم ليست النائحة السكلة كالنائحة المأجورة. فهذا العلم الحمد لله هو شعار ودثار لأهل السنة، وهو ديانة، يطلبون العلم ديانة، ما يطلبون العلم ليشغبوا به على أحد، ولا يطلبون العلم من أجل أن ينالوا به نوالا أو أن يصرفوا وجوه الناس إليهم، إنما هم يعلمون أن دعوتهم لا تقوم إلا بهذا، فلذلك انكبوا عليه وحثوا الناس عليه. فحتى ذكر لي بعض الإخوة أن أحد إخواننا مرة ذهب إلى إحدى المدن وفتح دروسا صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقام الحزبيون وقالوا نفتح دروس، فقالوا عندنا درس صحيح البخاري وعندنا درس صحيح مسلم وعندنا مثل الدروس الذي يفعلها في مسجد له. فجلسوا وقال حدثنا عبد الله بن مبارك، تعرفون من عبد الله بن مبارك؟ قال لا، قال هذا رجل من أهل اليمن، هذا رجل من أهل اليمن، ما يدري أين عبد الله بن مبارك ولا يدري هذا من ذاك، ولكن قصد تعرفون حدثنا فلان، تعرفون من فلان؟ هو فلان. ليش؟ لأنه سمع أهل السنة في دروسهم يقول حدثنا فلان وهو فلان ابن فلان وأخوه فلان وأبوه فلان، ويذكرنا شيئا من ترجمته، فأراد أن يتشبه بالقوم. يا ليته يتشبه وهو معتقد أن هذا السبيل هو السبيل الصحيح، ولكنه فقط من باب التشغيل، نسأل الله العفو والعافية. فأيضا الأمر كما قال أبو بكر بن عياش، قال له إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس، والناس العوام مساكين، من جلس فتح حلقة يحبون الخير جاءوا إليه ولا يستأهلون، لا يستأهلون هذا. إيش قال هو؟ قال فقال أبو بكر كل من جلس كل من جلس الناس إليه، من جلس لابد أن يجلس الناس إليه. لو واحد ساحر قام في الشارع حصل جماعة من الناس يلتفون حوله، لو واحد مغنم ماجن وقف يغني وينشد للناس التفوا حوله، لو واحد وهكذا الناس لابد كل يعني عمل للناس فيه أعوان وأنصار، من جلس يجلس الناس إليه. نعم. قال كل من جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمتبع لا يذكر. نعم، هذا هو الفارق. المسألة مش مسألة جلوس، المسألة مش مسألة اجتماعات. شوف الإمام أحمد رحمه الله لما نقل له كلام المبتدعة أنهم كذا ويقولون فيكم كذا وكذا وكذا، قال قولوا لهم بيننا وبينكم يوم الجنائز، قولوا لهم بيننا وبينكم يوم الجنائز. الجنائز هي اللي تبين وهي اللي توضح. فمنهم من فسر هذه الكلمة على الإمام أحمد أن الغالب عن أهل البدع إذا عاينوا الموت وإذا أيسوا من الأتباع ومن زينة الدنيا أنهم يعلنون تراجعهم، أما أهل السنة لا يتراجعون، إنه الحق الذي من أجله ابتلوا ومن أجله أوذوا ومن أجله صبروا وتركوا كل غال ورخيص، لا شك أنهم يتقربون إلى الله بأن يموتوا على هذا الحال وأن تفيض أرواحهم وهم على هذا النهج السبيل. أما أهل البدع كانوا يعلمون أن هذه أخطاء وأن هذه أشياء مخالفة، لكن كان يغرهم الأتباع، تغرهم زينة الدنيا، تغرهم المصالح، فما كانوا يستطيعون أن يتخلوا عن هذه الأشياء. لكن إذا عاينوا الموت وجلسوا أو وضعوا على فراش الاحتضار عند ذلك تراجعون. ولذلك ما علم أن عالم من علماء السنة تراجع، وأما علماء البدع كثير منهم من تدارك الله برحمته وتراجع. هذا وجه من الوجهين اللذين فسرت بهما هذه الكلمة. ومنهم من يقول بيننا وبينكم يوم الجنائز أن أهل البدع يهمل الله ذكرهم ولا تكون لهم المكانة في قلوب الناس من أجل أن يأتوا إلى جنائزهم، وأما أهل السنة فيجتمع الخلق من كل مكان من أجل أن يودعوهم وأن يشيعوهم. هذا أيضا قول آخر. فالشاهد من هذا أن أهل السنة يحيي الله ذكرهم وأهل البدعة يميت الله ذكرهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا بسنته وأن يتوفنا على ملة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو صالح المروزي قال سمعت رافعا عن أشرس قال كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسد المبتدع ألا تذكر محاسنه. نعم، لأن في ذكر محاسن المبتدع في الغالب أن المبتدع لا تذكر محاسنه، ولكنه أحيانا تذكر محاسنه على تفاصيل قد مر الكلام عليها في غير هذا الوقت. وبيان حسنات المبتدع يدعو إلى بدعته، فإذا ذكرت المبتدع وقلت رجل عنده دين وتقوى ومروءة وأخلاق ونفع الله به كذا وفعل وفعل وفعل، يجي بعد ذلك تقول لكنه مبتدع خبيث احذروا منه، من يسمع منك هذا الشيء؟ بعدما تمدح هذا المدح تقول خبيث احذروا منه، ما اسمع قول. ولكن العلماء أحيانا يذكرون يعني محاسن المبتدعة لأسباب قد تكلمت عليها في غير هذا الوقت. تفضل. وعلى آله وصحبه وسلم وسلم خيرا، ما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال رحمه الله يعني المسائل: حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال اخبرنا النضر بن عبد الله الاصم قال اخبرنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن المسيرين قال عاصم الاحول عن المسيرين قال كان في الزمان الاول لا يسالون عن الاسلام، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسلام لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. يعني كانوا في الأول في زمن فيوض العدالة والزمن الأمان من الفتنة، كان الواحد منهم إذا حدث بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقال له من الذي حدثك بذلك، فإن المتكلم عدل لا يفتري هذا من عند نفسه، والذي سمع منه لا بد أن يكون عدلا. كانوا يتسهلون في أول الأمر، كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، وهذا من شؤم الفتن، من شؤم الفتن التضييق على العباد. حتى الآن نجد حتى الآن الناس في يسر وفي سهولة، فإذا وقعت فتنة شدد الناس عليه: أين أنت رايح وين أنت جاي، إيش معك، إيش كذا إيش كذا. كان المسلمون في بداية الأمر يتنقلون في بلاد الدنيا، ما أحد يقول لأحد وين أنت رايح، يراه يدخل ببعيره وبناقته وبرحله ما يقول أين أنت. الآن ذنوب الناس والفتن التي وقعوا فيها شدد عليهم وضيق عليهم في إجراءات قانونية، في جنسيات، في إقامات، في جوازات، في كذا، والناس كانوا في يسر وفي عافية. الفتن هي التي تجعل هذه الأشياء تجد على الخلق. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، ومشهور عند كثير من طلبة العلم الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، غلط عندما تقول فتنة بين علي ومعاوية. فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، لأن الفتنة التي وقعت حتى بين علي ومعاوية كان مصدرها التأويل، وكانوا أهل دين جميعا، كانوا جميعا أهل دين، وكانوا جميعا يريدون أن يقيموا الحق. وإن كان هناك فرقة أحق من أخرى وهي فرقة علي رضي الله عنه، لكن فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى والعياذ بالله أنه يوحى إليه، وادعى النبوة، وكان يعطي أموالا كثيرة لمن يضع حديثا يقوي من أمره، كان يعطي أموالا كثيرة لمن يأتي بحديث تقوي من شأنه، تقوي من شأنه. فهذا الباب عندما يفتح باب الدنيا أن الذي يأتي بحديث بكذا وكذا سيعطى، هنا في باب الآن الشك والخوف. ولذلك لما جاء بشير العدوي إلى عبد الله بن عباس وقال قال رسول الله وعبد الله لا يأذن له ولا يسمع له ابن عباس، فقال: ما لك يا ابن عباس؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت لا تسمع لي؟ قال كنا قد كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا، ولكن لما ركب الناس الصعب والذلول، وهذا مثل معناه يعني يتكلم كل من دب ودرج ومن يعني يحسن ومن لا يحسن، ولكن لما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا ما نعرف. وقالوا إن ابن سيرين أول من فتش عن الإسناد وفي نقد الرجال، أول من أسس هذا العلم قالوا ابن سيرين، وإن كان هناك من يقول أبو بكر أو عمر، ويستدلون بروايات من الناحية الصحيحة الحديثية بعضها لا يصح خاصة في ميراث الجدة، وعمر رضي الله عنه في تثبته من أبي موسى في قصة الاستئذان ثابتة. فأما النقد الرواه والكلام فيهم وغير ذلك قالوا أول من بدأ بذلك هو ابن سيرين، وابن سيرين رحمه الله كان معروفا بالانتقاء وكان مشايخه نقاوة، كان يحدث عن الثقات، وليس معنى ذلك أن من قيل فيه كان يحدث عن ثقة أن كل مشايخ ثقات، لا، المهم كان ينتقي. والانتقاء في الزمن الأول كان سهلا لأن العدول كثير والشر قليل، أما بعد ذلك الانتقاء قل كثيرا وتوسع فيه، فما من رجل ينتقي من المتأخرين إلا ممن جاء بعد مثلا التابعين إلا كان عنده رواه متكلم فيهم بكلام شديد، نسأل الله السلامة. فكان هذا القول من ابن سيرين دليلا واضحا على السؤال والتفتيش والتنقيب ومعرفة من تتكلم، إن هذا الأمر دين، وأيضا يقول هذه الكلمة إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا كلمة ابن سيرين أيضا، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا أثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن الصباح الهزاز عن إسماعيل بن زكريا به وربه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق أحمد بن يسار حدثنا النمر بن عبد الله المديني من مدينة الداخلة أبو عبد الله الأصم حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا إسماعيل بن زكريا فذكره. وخرجه أيضا من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن عاصم عن ابن سيرين بنحو. محمد بن حميد متهم على سعة حفظه، وكما سمعت من قبل عاصم بن سليمان الأحول الذي يروي عن ابن سيرين. نعم. وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وفي رواية عنه أنه قال إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال يعقوب بن شيبة قلت يحيى بن معين تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان المشيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه أي لا، يعني هز رأسه وقال لا، مثل ابن سيرين ما أعلم أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما ينتقيهم ابن سيرين، يعني معناه أنه كان يتشدد في أمر المشايخ، ليس معنى ذلك أن غيره لا ينتقي، لا، معناها أنه كان يبالغ في أمر الانتقاء. نعم. قال يعقوب وسمعت علي بن المديني يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. قلت لعلي فمالك بن أنس؟ فقال أخبرني سفيان بن عيينة قال ما كان أشد من لقاء مالك الرجال. هذا بعد ابن سيرين، مالك بعد ابن سيرين. نعم. وروى الإمام أحمد سيرين تابعي من الثالثة ومالك من أتباع التابعين. وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار الله السلامة، وسبب هذا أنه كثر الكذب على حديث في تلك الأيام، كما روى شريك عن ابن إسحاق سمعت خزيمة بن نصر العبدي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي قال ما لهم قاتلهم الله، أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا. خلاص يعني حديث علي رضي الله عنه معروف بالصحة والصفاء، وأصحاب رضي الله يعني رحمهم الله كانوا على خير، لكن هذه الفتنة يعني فتنتهم نسأل الله السلامة. ولذلك كان أصدق الحديث عن علي كان يأخذ من أصحاب عبد الله بن مسعود. وروى يونس عن أبي إسحاق عن سلف بن جفر العبس قال قاتل الله المختار، أي شيعة أفسد وأي حديث شاذ، خرجه الجوزجاني وقال كان المختار يعطي الرجل 1000 دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديثا. ما هو دائما أصحاب الباطل معهم الفلوس، أصحاب الباطل هذه هذا بضاعتهم وهذا سبيلهم، يأتون للناس بهذه الأشياء ويكسبونها. كان يعطوا في الحديث الواحد إيش 1000 دينار 1000 و2000 دينار ما شاء الله، على أساس يعني يضع حديثا واحد يقوي شأنه. هكذا أهل الباطل، دائما الباطل يروج نفسه بالمادة لأن الفطر تلفظه وتكرهه، فيأتي بما يشوقه إلى النفوس وبما يرغبه عند النفوس بهذه المادة، لأن النفوس أيضا فيها ضعف وركون إلى الدنيا، لكن سرعان ما تنكشف هذه الزخارف وتزول ويحق الله الحق بكلماته، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. إلى هنا تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مسألة في رواية المنزلة، قال وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنعت طائفة من الرواية عنهم كما ذكره المسلمين، وحكي نحو عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم، وربما روى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال لا تسمعوا من أهل الأهواء، خرجه ابن أبي حاتم. ورخص طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني، وقال ابن المديني لو تركت أهل البصرة في القدر وتركت أهل الكوفة في التشيع، أو قال لو تركت أهل البصرة في القدر وتركت أهل الكوفة في التشيع لخرب الصدر. وفرق الطائفة الأخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن المبارك وابن المهدي وأحمد بن محمد ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك. والمانعون من الرواية لهم أخذان، أحدهما تكفير أهل الأهواء أو تصديقهم وفيه خلاف مشهور، والثاني الإهانة لهم والغيران والعقوبة في قدر الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. ولهم أخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معها الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية مما تعقل هوى الراوي. وروى أبو عبد الرحمن المقلد عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا من أهل البدعة رجع عن بدعته وجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا قلنا إذا رأينا رأينا جعلناه حديثا. ورواه معاذ عن ابن لهيعة عن أبي الأسود حدثني المنذر بن جهم فذكره بمعناه، وقال علي بن حرب من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة فإنهم يكذبونه، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وعلى هذا المأخذ فقد استثنى من اشتهر بالسحر والعلم كما قال أبو داود ليس في أهل الأهواء، أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عن رازي حصان وأبا حسان الأعرج، وأما الرافضة فالعكس، قال يزيد بن هارون لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، خرجه ابن أبي حاتم. ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو، كما ذكر ابن خزيمة حديث عباس بن يعقوب بغلوه، هذا الرواجي للغلو في الإرجاء بدل من يعقوب الرواجي. نعم. وسئل ابن سهران لما ترك البخاري حديث ابي الطفيل قال لانه كان يفرط في التشيع. وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظه كالتجهم والرفض والخارجيه والقدر والبدع المخططه ذات الشبهه كالارجاء. قال احمد في روايه ابي داود احتملوا من المرجئه الحديث احتملوا من المرجئه الحديث ويخبر عن القدر الى لم يكن داعيا. وقال المروزي كان ابو عبد الله يحدث عن المرجئه الى لم يكن داعيا. ولم نقل له على مصر الجهمي انه يروي عنه الى لم يكن داعيا بل كلامه فيه عام انه لا يروى عنه. فيخرج من هذا ان البدعه العظيمه كالتجهم يرد بها الروايه مطلقه والمتوسطه كالقدر انما يرد روايه الداعي اليها. والقتيله كالارجاء هل يقبل معها الراوي مطلقا او يرد عن الداعي على روايته. الكلام في رواية المبتدعة نحدده بأن البدعة على قسمين، منها بدعة مكثرة ومنها بدعة مفسقة غير مكثرة. فإذا بلغت البدعة حد التكفير فالكافر لا يروى عنه ولا كرامة. إذا بلغت البدعة حد التكفير فالكافر لا يروى عنه ولا كرامة. فإن من شروط الرواية أن يكون الراوي عدلا، والعدل مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فكلمة مسلم أخرجت الكافر، فإذا بلغت البدعة درجة التكفير فصاحبها لا يروى عنه، صاحبها لا يروى عنه. لكن إذا كانت دون ذلك وكانت هذه البدعة مفسقة، وهو ما يسمونه العلماء فساق التأويل، فساق التأويل أي أنهم وقعوا في الفسق بتأويل وشبهة لا عن شهوة وعن تهاون ومجازفة، إنما وقعوا في البدع عن فسق، وقعوا في البدع عن تأويل وشبهة. هؤلاء الفساق فساق التأويل اختلفت كلمة العلماء فيهم، منهم من يردها مطلقا ومنهم من يقبلها ومنهم من يفصل، منهم من يردها ومنهم من يقبلها ومنهم من يفصل. والتفصيل على يعني أحوال، منهم من يفرق بين البدعة الغليظة والبدعة المتوسطة والخفيفة، ومنهم من يفرق بين الداعية وغير الداعية، ومنهم من يفرق بين من روى ما يشد مذهبه ومن روى ما لا يشد مذهبه. وهذا المذهب ما ذكره ابن رجب في جملة المذاهب التي ذكرها أو التي قرأت علينا الآن، وقد تكلم به الجزجاني أبو إسحاق السعدي شيخ أبي داود، شيخ أبي داود ذكر أنه يفرق بين من روى ما يشد بدعته ومن روى ما لا يشد بدعته. ومعنى ذلك أنه إن روى ما يشد بدعته فروايته مردودة داعية كان أو غير داعية، وإن روى ما لا يشد بدعته فروايته مقبولة. ومن فرق بين الداعية وغير الداعية قال الداعية ترد روايته، ونقل على هذا اتفاق أهل العلم ابن حبان على الداعية أنها ترد روايته وأما غير الداعية فتقبل روايته. والحق أنك لو نظرت إلى صنيع العلماء، أنك لو نظرت إلى صنيع العلماء في تخريج الأحاديث، ولو جعلنا مثلا مثل صحيح البخاري مثالا لذلك من ناحية العملية، نرى أنهم يدورون مع صدق الراوي، يدورون مع صدق الراوي. فإذا بان لهم صدقه قبلوا حديثه وإن كان داعية. فالبخاري أخرج حديث عمران بن الحطان، ومن يقول مثل حافظ أنه في الشواهد وغير ذلك، لو كان متروك الرواية ما أخرج حتى في الشواهد، فأخرجه في مما يدل على أن الداعية إذا علم صدقه يجوز إخراج بعض حديثه. والبخاري نفسه ما أخرج حديث حماد ابن سلمة إلا في الشواهد. هل نقول ذلك لأنه أصلا عنده في ضعف أو كذا؟ لا، حديث جماعة من الثقات الكبار أخرج لهم في الشواهد، وأخرج لبعض الضعفاء في الاحتجاج. البخاري له نظرة في إخراج الحديث، يدور للقرائن مع قرائن، ينظر للقرائن معينة تحف كل حديث أو ضعف الراوي هذا حال هذه الرواية أو غير ذلك. إذن جواب الحافظ أنه إنما أخرج له لا على الاعتماد والاعتضاد، إنما على سبيل الاعتضاد لا الاعتماد، هذا الجواب ليس كافيا في أنه لا يخرج عن الداعية. وعمران بن حصان مدح قاتل علي، وأي دعوة للبدعة أكثر من هذا؟ عندما يعني يمدح عبد الرحمن بن ملجم ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، ويتكلم على قاتل علي بهذا الكلام، حتى رد عليه آخر فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. فمثل هذا الرجل الذي يمدحه، وكيف نقول أن هذا يعني أخرج حديثه في الشواهد ولا يخرج حديث الداعية؟ لا. إذن الذي يظهر لنا من صنيع الإمام البخاري أنه يدور مع الصدق، كذلك حديث غير الداعية يرد إذا علمنا أن هذا الحديث فيه شيء، أن هذا الحديث فيه شيء. لأن أهل البدع كما ذكر ابن رجب رحمه الله قال لماذا يردون حديث المبتدعة؟ إما لكفرهم أو لتفسيقهم، وإما الشيء الثاني أنهم مظنة أن توضع أن تروج عندهم هذه الأحاديث، أو الشيء الثالث إهمال ذكرهم وإخماد نارهم وتنفير الناس عنهم. لأنك عندما تقول حدثني فلان ويكون هذا الإسناد عاليا أو هذا الإسناد فيه فائدة حديثية إسنادا أو مثلا، أنت تشوق السامعين إلى أن يذهبوا يسمعوا هذا، وربما لو ذهبوا ليسمعوا هذا الحديث دخل عليهم والعياذ بالله ما عند هذا الرجل من بدع. فإما لإهمال ذكره وإما لتكفيره، والشيء الثالث هذا الذي هو نعم أنه مظن هذا الشيء الذي لم يذكره ابن رجب، أنه مظنة مجالس أهل البدع مظنة أن ترج فيه الأحاديث المبتدع. فلو جاء مثلا، لو علم أن هناك رجل محدث شيعي، ترى الشيعة حوله وربما يلقنه واحد شيئا ولو خفيفا ما يعرف فيروج هذا الحديث عند الناس. نعم لو كان يقبل التلقين، سيوضح العلماء، لكن ما كل تلقين من أول أمر يظهر، فأهل البدع كما ذكر المعلم رحمه الله هم مظنة رواج بدعهم، وأصحابهم الذين يضعون ويلقنون ويدخلون يجدون المجال عندهم واسعا. فإذا جاء مثلا مثل هذا المبتدع الكذاب، ربما لو دخل مجلس واحد من أهل السنة طرده، أما عند هذا يستأنس. لماذا؟ لأنه على شاكلته والطيور على أشكالها تقع. فأهل السنة عندما ردوا حديث المبتدعة كانوا بين أمرين. الأمر الأول ما يريدون أن يردوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كما سمعنا من قول ابن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكفر للتشيع لخربت الكتب. أهل البصرة عندهم بدعة القدر، لو قلنا حديث البصريين يترك لأنهم قدريين، حديث الكوفيين يترك للتشيع، حديث كذا يترك لكذا، طيب إيش بقي معنى من الحديث؟ هذا يدلنا على أن العلماء كانوا يراعون الحفاظ على السنة وعدم إهدارها، كانوا يراعون أن السنة لا تهدر، وفي نفس الوقت كانوا يراعون أمر آخر، يريدون أن يخمدوا ذكر هذا المبتدع، لا يأمنون من مجالس المبتدعة أن يدخل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منه، وأن هؤلاء ليسوا أهلا للرواية، فإن الرواية شرف، وهؤلاء الذين لوثتهم البدعة خفضتهم ووضعتهم، والرواية رفعة وشرف، كانوا يراعون هذا وهذا، والعلماء كانوا مع هذا وهذا، تراهم مرة يرجحون جانب الحفاظ على بقاء السنة فيروون أحاديث المبتدعة، وهذا من إنصافهم واعتدالهم وحرصهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يشكون ويرتابون من رواية المبتدعة فيقفون في روايته. وإذا كانوا يقفون في رواية العدول الثقات من أهل السنة لشبهة ما، فكيف لا يقفون في رواية أهل البدع وأهل الأهواء إذا كان هناك دلائل وقرائن تقوي مثل هذه الوقفة في حديثهم؟ إذن القول يا أخوان والإطلاق بأن حديث المبتدع يرد غير صحيح، وحديث المبتدع يقبل غير صحيح، ولكن العلماء يدورون مع ما يدل على صدق الراوي. ولذلك لما قال الشافعي أقبل حديث أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يستحلون الكذب نصرة لمذهبهم، والذي قال نقبل حديث أهل الأهواء إلا الروافض فإنهم يكذبون، هذا إيش معنى؟ أنهم أيضا يفرقون بين أهل البدع. في رجل مبتدع عرف من شأنه لأن يخر من السماء خير له من أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رجل مبتدع عرف من شأنه المجازفة وعدم المبالاة، هذا يعامل بمعاملة وذاك بمعاملة. وغالبا في الجملة أن البدع الغليظة التي هي الرفض والتجهم هذه في الغالب أن أهلها يخاف منهم، بخلاف البدع المتوسطة مثلا كالقدر أو البدع الخفيفة كالإرجاء، هؤلاء يعني أقرب إلى الخير من أولئك. فمن قال في رواية المبتدعة قولا واحدا قد أخطأ. العلماء يفرقون بين نوع البدع، العلماء يفرقون بين أحوال المبتدع، العلماء ينظرون إلى صدق الراوي من عدمه ويضعون لكل شيء مسألة. مثلا من قال إن حديث البدع الغليظة ورد مطلق كالرفض والتجهم، هناك من الجهمية الذين هم غير دعاة موجودون في صحيح البخاري، ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي أهل البدع الذين روى عنهم البخاري في الصحيح أو البخاري ومسلم، وذكر من الجهمية واحدة. صحيح أن الجهمية أقل من القدرية وأقل من المرجئة وأقل من الخوارج، صحيح أقل، لكن يوجد منهم. فالقول بأن أصحاب البدع الغليظة لا يروى عنهم مطلقا يناقض ذلك ما في الصحيح أو ما في الصحيحين. خلاصة القول أن الأمر يدور مع قرائن، يدور مع قرائن، وهذا الأمر يرجع فيه إلى نص العلماء، إلى نص العلماء. فتراهم واحد يعني يصححون أحاديث للشيعة وهي في فضل الإمام علي بن أبي طالب، ولا يقال في مثل هذه الحالة يرد هذا الحديث لأن الشيعي روى ما يشد بدعته، لأن أهل السنة يعتقدون أن لعلي فضائل، أن لعلي فضائل ومناقب، فإذا روى الشيعي شيئا فيه منقبة نقبله لأن هذا من معتقد أهل السنة، لكن إذا روى الشيعي شيئا فيه الحط على الشيخين أو سب أبو بكر عمر أو التنقص من أحد الصحابة هذه البدعة. ليست البدعة أن يروى في فضائل علي، فإن عليا له فضائل، ولكن البدعة أن يتنقص الشيخان أو يتنقص الصحابة. وهكذا بارك الله فيكم. وأردت أن أسألك بإسحاق على الأثر إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن كنا إذا هوينا أمرا سيرناه حديثا. أذكر أنك تضعفه لكن الآن هنا ابن لهيعة يروي عنه أبو عبد الرحمن المقرئ، وهو عبد الله بن يزيد، ومعروف أن روايته عن ابن لهيعة جيدة، أنه سمع رجل من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول كذا. انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. لكن الذي أذكره أنه رجل من الخوارج، لعل هذا هو الضعيف، تصريح بأنه من الخوارج، لأن قلنا ذاك اليوم كنا نستدل بهذا الأثر أنه يرد على من يقول إن الخوارج ما كانوا يكذبون، ما كانوا يكذبون أصلا. ها ها ايش المبهم؟ ليش؟ هذا مبهم، يتكلم عن نفسه، سمعت رجل يقول كذا. ايوه نعم، يعني مسألة من الخوارج هذه التي كان تراجع الأثر هذا وتنظر مثل هذا الموضع ايش يعني، لان روى ابو عبد الرحمن المقرئ، هذا عبد الله بن يزيد المقرئ، معروف ان روايته عن ابن لهيعة في زمن صحته، انه سمع رجل من البدع رجع عن بدعته. في بعض المواضع ان رجل من الخوارج انه كان خارجيا. وروى المعافى عن ابن لهيعة عن ابي الاسود قال حدث المنذر بن الجهم فذكره بمعناه، ينظر في هذا. نعم لا أنا في أحاديث في الصحيحين من الشيعة في فضائل علي. الشيعة الرافضة، الشيعة تقصد الرسول الأول الشيعة. فرق بين الشيعة والرافض، العلماء يفرقون بين الشيعة والرافض. نعم. ولا تزق عن معمر حديث الأذن. إيه. هو يعلم كنا على مرجع الشيعة ويعلم أن الحديث ليس من حديث معمر بن الأمام، ولكنه قال لي هو غلط. فمثل يوم يكون يعني هو صدق